يصلي. طيب من سهلني منكم يقول موجود هذا وليس موجود أو مبالغات حتى ما ننقل شيء ليس بالصحيح؟ ايش يا إدريس؟ موجود؟ ما فهم. الذي يشوه بوجهه يعطى جائزة على هذا؟ أيوة، يغير شكل الوجه موجود، وربما يكسر، يكسر أذنه ويكسر أنفه ويفعل أشياء غريبة. قال رحمه الله: ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام، فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. وهذا صحيح، لكن ذكر العلماء أن له شروط، فمن شروطه ألا يكون فيه معنى الميسر كما مر معنا. قال: ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح. صحيح، لا يشترط لهذه المغالبات محلل، لكن نبه العلماء أنه لا يجوز أن يكون دفع المال من الطرفين، لأن دفع المال من الطرفين نوع من الميسر المنهي عنه. طيب، نكتفي بهذا وقد انتهى الوقت إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.